ومن الأحكام التي تتعلق بهذا الموضوع مثلا سهو الإمام إذا سهى، فماذا ينبغي للمأموم أن يفعل؟ يتابعه في السهو، وسهو المأموم إذا سهى هل يحمله عنه الإمام؟ كل هذه الأحكام قد تكلم عليه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وبدأ أولا باختيار الإمام وأنه ينبغي أن يكون أفضل الناس، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم، أي إذا أراد المأمومون أن يقبل الله صلاتهم فعليهم أن يختاروا للإمامة خيارهم وأفضلهم، خيارهم في الإيمان والتقوى والعمل الصالح، ولا بد أن يكون أيضا من ذوي العلم والمعرفة. ثم قال: ويؤم الناس أفضلهم وأفقههم. نعم، يؤم الناس أفضلهم. عندما يوجد عندنا جماعة كلهم يصلحون للإمامة ولكنهم يتفاضلون، فينبغي أن نقدم أقرأ الناس، ينبغي أن نقدم أقرأهم، فإن كانوا في القراءة سواء نقدم أعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء نقدم أكبرهم سنا، نقدم أكبرهم سنا. هذه هي مراتب الإمامة التي قال فيها صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعدن في بيته على تكريمته إلا بإذنه. فهذا الحديث بين مراتب الإمامة: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما المراد بأقرأهم لكتاب الله؟ هل المراد أكثرهم قراءة أم أجودهم قراءة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أكثرهم حفظا، الذي يكون أكثر حفظا هو أولى بالإمامة من غيره. فإن كانوا في القراءة سواء فيرجع في ذلك إلى علمهم وفقههم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فيرجع إلى كبر السن. أما قضية الأقدمية في الهجرة فقد انتهت مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، انتهت مع هذا الحديث، فلم يبقى عندنا إلا المرتبة الثالثة التي هي مرتبة السن، فأكبرهم سنا. أما إذا كان الإنسان تحت سلطان إنسان آخر فالسلطان أي صاحب السلطة أولى بالإمامة من غيره، ولو كان ذلك الغير أفقه منه وأعلم منه وأكبر منه، لأن سلطة الإنسان فيما له ولاية عليه مقدمة على الغير. ولهذا قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، إلا إذا أذن له، وهذا معنى قوله وأفقهم. نعم. ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا ولا نساء. لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، ولذلك كان من شروط الإمام أن يكون ذكرا، لذلك قال صاحب المرشد: شرط الإمام ذكر مكلفؤة بالأركان وحكم يعرف إلى آخره. فالمرأة لا تؤم الرجال بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا، لا تؤمن امرأة رجلا. وأما وهذه قضية مجمع عليها، وأما إمامتها للنساء فهي محل خلاف في المذهب، محل خلاف في المذهب ومحل خلاف خارج المذهب. في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب جمهور الناقلين عنه أنها لا تؤم النساء، وذهب ابن أيمن أنها تؤم النساء، وقد رجح ذلك الإمام اللخمي وهو من أعلام المذهب، رجح جواز إمامة المرأة للنساء في المذهب لأنه منقول عن الإمام، ويرجحه النصوص الدالة على جواز إمامة المرأة للنساء، فقد ثبت من طرق متعددة أن جماعة من النسوة كنا يأمومن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أم ورقة التي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ مؤذنا في دارها وأن تأم أهل دارها، ومنهم أم سلمة ومن عائشة، إلا أنه ينبغي أن تقف في وسط النساء ولا تتقدم عليهن. ثم قال: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. المأموم في حكم القراءة ينبغي أن يقرأ مع الإمام فيما يسر فيه الإمام، سواء كانت القراءة فاتحة أو غيرها من سور القرآن، لأنه مشمول بالنصوص التي سبق ذكرها، مشمول بتلك النصوص التي سبق ذكرها، أي النصوص المتعلقة بقراءة الفاتحة في الصلاة والنصوص المتعلقة بقراءة السورة في الصلاة، هذا فيما يسر فيه الإمام. وأما ما يجهر فيه الإمام فإن المأموم ليس مطالبا بالقراءة، وذلك لما أخرجه الإمام مالك رحمه الله في موطئه والإمام الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة جهر فيها بالقرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: هل قرأ معي أحد منكم؟ قال رجل من الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع في القرآن. قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به، انتهى الناس، كانوا يقرؤون قبل هذا الحديث، أي قبل أن ينهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة، فدل هذا الحديث على أن المأموم لا يقرأ مع الإمام في حالة الجهر، وهو عام في الفاتحة وغيرها. ثم قال: ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة. من أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة، أشار إلى مسألة أخرى من مسائل الباب، وهي بماذا تدرك الجماعة؟ بماذا تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من ركعات الصلاة، فمن أدرك ركعة من ركعات الصلاة فإنه يعد مدركا للجماعة، ويشمله حكم الجماعة أجرا وثوابا، وكذلك حكم الجماعة من حيث الأحكام التي تترتب عليه. والدليل على أن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الجماعة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ثم قال: فليقضي بعد السلام إمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة، وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل البان المصلي وحده. هذا الذي أدرك ركعة فأكثر ولم يدرك الصلاة كلها يسمى عند الفقهاء بالمسبوق. حكم المسبوق: إذا سلم إمامه يقوم لقضاء ما فاته. كيف يقضي ما فاته؟ قد اختلف العلماء في كيفية القضاء على قولين. القول الأول الذي هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال، إن سلم الإمام قام قضيا أقواله وفي الأفعال بانيا، وقال شيخ خليل في مختصره: وقضى القول وبنى الفعل، أي قضى في القول وبنى في الفعل. معنى قضائه القول أنه يقضي ما فاته به الإمام من القراءة، إن كانت جهرية قضاها جهرية، وإن فاته بالفاتحة والسورة قضى القراءة بالفاتحة والسورة. والسند الإمام مالك رحمه الله إلى فعل عبد الله بن عمر، فإنه كان يقضي ما فاته من القراءة مع الإمام، وإلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا أدركت مع الإمام، يعني مفاد قوله رضي الله عنه أن من فاته مع الإمام شيء من الصلاة فإنه يقضي في القول ويبني في الفعل. أما بناؤه في الفعل فواضح، فإن أدرك معه ركعتين بنى على الركعتين، وإن أدرك معه ركعة بنى على تلك الركعة، وإن أدرك معه ثلاث بنى على تلك الثلاث، وهكذا. ثم قال: ومن صلى وحده فله أن يعيد في الجماعة للفضل في ذلك إلا المغرب وحدها. من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فهذا يسن له أن يعيد مع تلك الجماعة لإدراك فضل الجماعة، فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، والآن تمكن من إدراك فضل الجماعة فعليه أن يعيد صلاته التي صلاها وحده مع الجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يعيد صلاته إذا صلاها وحده ثم أدرك الجماعة، وذلك حين قال له عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا كانت عليك أئمة يميتون الصلاة، أو قال يؤخرون الصلاة؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل وحدك لأول الوقت، فإن أدركت الجماعة فصل معهم تكن لك نافلة، تكن الثانية نافلة لهذا الذي صلى وحده. فهذا من أسباب إعادة الصلاة، من أسباب إعادة الصلاة إعادتها في جماعة لإدراك فضل الجماعة. ثم قال: إلا المغرب وحده. إلا المغرب وحده، عند الإمام مالك رحمه الله من صلى المغرب وحده لا يعيدها مع الجماعة خشية أن يصيرها شفعا، لأنه إذا عاد مع الجماعة تصير 6 ركعات فصارت شفعا، والمفروض أن تكون وترا. ومنهم من علل ذلك بتعليل آخر، قال: لأنه إذا أعاد سيكون قد صلى وترين في ليلة واحدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة واحدة. ومن علّلها بتعليل ثالث، وهي أنه إذا أعادها سيكون قد صلى النافلة وترا، لأن الصلاة الثانية التي سيعيدها ستكون له نافلة وسيكون صلاها وترا. هذه هي تعليلاتهم رحمهم الله تعالى، والظاهر أن المغرب لا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات، بل زادوا كذلك صلاة العشاء إذا أوتر الإنسان بعدها فقالوا لا ينبغي له إعادتها، لهذا قال صاحب المرشد: ومغربا عشا هذا متيرها، أي من أوترها. على كل حال، فحديث أبي ذر الذي سبق ذكره جاء عاما في كل صلاة، و ليس له ما يخصصه من النصوص، والله تعالى أعلم. ثم قال: ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة، ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. من أدرك مع الجماعة ركعة فأكثر فلا يطلب بإعادة هذه الصلاة، لماذا؟ لأنه يعد مدركا للجماعة كما سبق في الحديث الذي قبل هذا. في الحديث الذي سبق استشهدنا به على أن من أدرك مع الإمام ركعة فيكون مدرك للصلاة، لكن من لم يدرك ركعة بل أدرك أقل من ركعة بمعنى أدرك الإمام ساجدا، فهذا يعيد لأنه لا يعد مدركا للصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وغيره: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. فقوله إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، معنى أن من أدرك السجود أو أدرك الإمام جالسا يتشهد فلا يكون مدركا للجماعة، وعليه إذا وجد جماعة أخرى فعليه أن يعيد في تلك الجماعة ليحصل فضل الجماعة، لأنه لم يحصل فضل الجماعة بالمعنى بمعناه الكامل التام حيث لم يدرك ركعة فأكثر. ثم قال: والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه. أشار بهذا إلى مسألة وقوف المأموم مع الإمام، إلى كيفية وقوف المأموم مع الإمام. إذا كان مع الإمام رجل واحد ينبغي أن يقف على جهة يمينه، إذا كان معه واحد فقط يقف على جهة يمينه. دليل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت على جهة يساره فأخذ برأسي من ورائي وجعلني على جهة يمينه. إذا الواحد يقف مع الإمام على جهة يمينه. قال: ويقوم الرجلان فأكثر خلفه. أما إذا كان رجلان فأكثر مع الإمام فينبغي أن يقف على أن يقف من ورائه، كما ثبت ذلك من حديث جابر بن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوقفت إلى جانبه من جهة اليسار فأخذني فجعلني على جهة اليمين، ثم دخل رجل آخر ووقف على يساره قال: فدفعنا وجعلنا وراءه، أي دفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم وراءه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما. إذا كانت المرأة مع رجل آخر وقف الرجل على جهة يمينه ووقفت المرأة خلفهما، هكذا يقول أنس بن مالك حين صلى لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما دعته أي دعت جدة أنس الرسول صلى الله عليه وسلم لتصنع حين صنعت له طعاما، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل أنس على جهة يمينه ووقفت العجوز كما يقول أنس من ورائنا. ثم قال: وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. نعم، يعني إذا كان معهما رجل، مع من؟ مع المرأة، صلى الرجل مع الإمام ووقف على جهة يمينه ثم وقفت المرأة خلفهما. قال: ومن صلى بزوجته قامت خلفه. من صلى بزوجته قامت خلفه، لا مفهوم لزوجته، صلى بأمه أو أخته فإنها تصلي خلفه ولا تقف معه، فالمرأة دائما خير صفوفها آخرها. ثم قال: والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. نعم، إذا صلى الصبي مع رجل آخر مع الإمام وقف الصبي مع الرجل الآخر في صف واحد وكان الإمام أمامهما. يقول المؤلف هذا إذا كان الصبي يعقل، أما إذا لم يكن يعقل فيترك لحاله، لكن إذا كان يعقل يقف مع الرجل من وراء الإمام ويكون الإمام متقدما عليه. ثم قال: والإمام الراتب إن صلى وحده وقام مقام الجماعة. الإمام الراتب إن صلى وحده وقام مقام الجماعة، الإمام الراتب جاء إلى المسجد لم يجد أحدا، حضرت وقت الصلاة يكبر ويصلي وكأنه جماعة بنفسه، لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هو جاء ليصلي بالناس لكن لم يحضر أحد، الله تعالى يثيبه ثواب الجماعة، وحكمه أي حكم صلاته حكم صلاة الجماعة، لماذا؟ لأنه لم يجد من يصلي معه، فلما صلى هو في وقته المطلوب صار كأنه جماعة. ثم قال: ويكرم في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين. هذه المسألة يترجم لها بالجماعة بعد الجماعة، جماعة بعد الجماعة، هذه مسألة خلافية عند العلماء، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا ينبغي تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، للي هو له إمام راتب. وأما المساجد التي لا راتب فيها فلا حرج في تكرار الجماعة، وكذلك المساجد التي تكون في الأسواق أو على جانب الطرقات فلا حرج في تكرار الجماعة، لكن المسجد الذي له راتب تكره الجماعة فيه. وقد استدل من قال بالكراهة بأدلة، منها أنه صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى قبيلة ليصلح بينها وتأخر عن الصحابة، الصحابة صلوا، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم قد صلوا، فقد دخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يجمع مرة أخرى، فتركه صلى الله عليه وسلم يدل على كراهة هذا الأمر. وكذلك كان طائفة من السلف لا يعيدون صلاة الجماعة بعد الصلاة الأولى. ثم قال: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. من صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، يشير بهذا إلى من أراد أن يعيد الصلاة في الجماعة بعد أن صلىها وحده. يقول المالكية ينبغي أن يصلي مأموما لا إماما، أن يعيد مأموما لا إماما. قالوا لأنه لو أعاد إماما لكان متنفلا وسيصلي وراءه المفترض، فيكون المفترض قد صلى وراء المتنفل، وهذه مسألة ممنوعة عندهم. وعلى كل حال هم يقولون في المصلي الذي صلى وحده وأراد أن يعيد أن يعيد مأموما ولا يعيد إماما. وربما يستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم، عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإذا سعى الإمام وسجد للسهو فليتبعه من لم يسهو معه ممن خلفه. نعم، إذا سهى الإمام في صلاته فعلى من صلى خلفه ممن لم يسهو أن يتبعه، وإن لم يسهو يتبعه. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا على إمامكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقول إذا سجد فاسجدوا هذا عام في كل سجود، سواء كان سجود الصلاة أو كان سجود السهو، فعلى المأموم أن يسجد سجود السهو مع إمامه وإن لم يسهو هو، لأنه تابع للإمام في كل ما يفعل. ثم قال: ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله. أما إذا سهى المأموم مثلا فلا شيء عليه، لأن سهوه يتحمله الإمام. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، فعليه وعلى من خلفه. ثم أشار بهذه الفقرات وهو قول، وهي قوله: ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله. لا ينبغي للمأموم أن يرفع رأسه قبل الإمام، بل لا يفعل الفعل إلا بعد أن يفعله الإمام. لا يفعل المأموم الفعل إلا بعد أن يفعله الإمام، للحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. شوف، يعني حتى يتم الفعل لا ينبغي للمأموم أن يفعل الفعل حتى يتمه إمامه، لا يجوز له أن يكبر حتى ينتهي الإمام من التكبير، ولا أن يركع حتى ينتهي الإمام من الركوع، ولا أن يسجد حتى ينتهي الإمام من السجود، وهكذا. أما إذا سبقه في التكبير، في تكبيرة الإحرام أو في التسليم، فتبطل الصلاة. إذا سبقه أو ساواه، إذا سبقه أو ساواه فتبطل الصلاة، إذا ساواه تبطل الصلاة، إذا سبقه من باب أولى وأحرى. فينبغي أن يكون متابعا له، عندنا المساواة وعندنا المسابقة والمتابعة، المساوقة أو المسابقة والمساواة ممنوعتان والمطلوب المتابعة. أما في غير تكبيرة الإحرام وفي غير التسليم فلا يجوز أن يسبق إمامه في الركوع أو السجود، لكن لو سبقه ما تبطل الصلاة، ولكن يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو وفي رواية أخرى أن يحول الله صورته صورة حمار. لذلك تجيب المتابعة، لكن في تكبيرة الإحرام وفي التسليم تبطل الصلاة، وفي غيرهما ينقص أجر الصلاة. ثم قال: ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه، وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن. أما هذا تفصيل لكيفية المتابعة، لا يكبر حتى يكبر إمامه، ولا يسلم حتى يسلم إمامه، ولا يقوم اثنتين حتى يقوم إمامه، لكن قوله في آخر هذه الفقرات: وما سوى ذلك فهو واسع فيه تناقض مع أول كلامه، وينبغي أن يحمل هذا على قول وما سوى ذلك واسع، أي أن ما سوى تكبيرة الحرام والتسليم فهو مكروه، والحق أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بوعيد شديد وهو أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد جدا. ثم قال: وكل سهو سهاه المأموم فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة أو تكبيرة الإحرام أو السلام أو اعتقاد نية الفريضة. هذا الذي سبقت الإشارة إليه، أن سهو المأموم يحمله إمامه كما سبق في الحديث، إلا إذا كان هذا الذي سهى عليه المأموم ركن من أركان الصلاة، وذلك كقراءة الفاتحة مثلا، الصلاة السرية، وكذلك في الركوع، وكذلك في السجود، فإن هذه أركان لا يحملها عنه الإمام، وكذلك النية لا يحملها عنه الإمام، لأن هذه أركان لا يمكن أن يحملها الإمام، ولهذا استثناها المؤلف في قضية تحمله سهو المأموم بقوله: إلا. وكل سهو سهى الإمام فالإمام يحمله عنه إلا ركعة أو سجدة، ركعة سجدة أو تكبيرة، أو تكبيرة الإحرام أو السلام مثلا، أو اعتقاد النية. هذه الفرائض كلها لا يحملها الإمام، إنما يحمل الإمام مثلا السنن التي سهى عنها المأموم، وكذلك لو زاد مثلا، لو زاد قياما أو سهى وزاد سجدة أو سهى وزاد ركوعا، هذا كله يحمله عنه الإمام. ثم قال: وإذا سلم الإمام فلا يثبت بعد سلامه ولينصرف إلا أن يكون في محله فذلك واسع. من أدب الإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف ولا يتأخر، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها في هذا المقام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته لا يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك كان الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم. فمن آداب الإمام إذا سلم من الصلاة إلا يمكث طويلا، اللهم إلا إذا كان في بيته مثلا، أما إذا كان في المسجد فمن الآداب أن يعجل بالانصراف بعد أن يذكر الأذكار المأثورة من بعد الصلاة، وبعد أن يأتي بالمعقبات التي هي الباقيات الصالحات. ثم قال: انتهى. يكون معروف عندنا أفقاههم، هذا معروف عندنا، إذا كان مجهور عندنا لا نعرف شيء من ذلك، لا بد أن تكون هذه الأوصاف معروفة عندنا، فلان وفلان وفلان معروف، هذا معروف باش بقراءته بأنه من القراء، هذا معروف بأنه من الفقهاء، هذا معروف بأنه مثلا كبير السن، هذا الناس اللي معروف عندنا، المشهور عندنا لا يدخلنا في هذا الباب، معروف مسبق. نعم. قال المؤلف: لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على الباب السابق الذي يتضمن حكم الإمامة وحكم المأموم وما يتعلق بذلك شرع في هذا الحكم الذي ترجم له بباب الجامع للصلاة، باب الذي نحن بصدده نكون قد ابتدأنا في الربع الثاني من هذه الرسالة. وقوله رحمه الله جامع في الصلاة أي جامع لأحكام متفرقة في باب الصلاة، والمراد بقوله في الصلاة غالب هذه الأحكام، وإلا فقد ذكر أحكاما أخرى في ثنايا هذه الأحكام المتعلقة بالصلاة، منها أحكام تتعلق بالوضوء، ومنها أحكام تتعلق بالتيمم، ومنها أحكام أخرى، لكن لما كان الغالب على هذا الباب هو الأحكام المتعلقة بالصلاة صح أن يضيف هذا الباب إلى الصلاة جامع في الصلاة، لأن جل هذه الأحكام المذكورة في هذا الباب تتعلق بالصلاة. ثم مهد لهذه الأحكام كغالب عادته بتمهيد، حيث قال وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف. نعم، أقل ما يجزئ المرأة بالنسبة للباسها القميص الحصيف، وضبط بالخصيف بالخاء، أما الحصيف فهو الكثيف الذي لا يظهر ما تحته، وأما الخصيف فهو السابغ الطويل، ويجوز ضبطه بالحصيف أو الخصيف وإن كان الحصيف هو المتبادر. لماذا؟ لأنه قد ذكر معنى الخصيف في قوله وهو الذي يستر ظهور قدميها. أقل ما يجزئ المرأة في صلاتها قميص حصيف خصيف وخمار، المراد بالخمار ما تستر به المرأة رأسها ورقبتها، وهذا استنادا إلى الحديث السابق أو حديث أم سلمة حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل ما يجزئ المرأة في لباس الصلاة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها إذا صلت في قميص وخمار وكان القميص يغطي ظهور قدميها أجزأها ذلك. والمرأة